وسلم تسليما كثيرا. قال الشيخ الباني رحمه الله التكبير ثم كان صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بقوله الله أكبر. كان مسيئا صلاته كما ترتب. إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه ثم يقول الله أكبر. وكان يقول مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وكان يرفع صوته بالتكبير حتى يسمع من خلفه. وكان إذا مرض رفع أبو بكر صوته يبلغ الناس تكبيره صلى الله عليه وسلم. وكان يقول إذا قام الإمام أو إذا قال الإمام الله أكبر فقولوا الله أكبر. قوله التكبير، التكبير المراد به تكبيرة الإحرام. قال ثم كان صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بقوله الله أكبر. وهكذا في حديث علي رضي الله عنه، وكان يقول مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير. فالمراد بالتكبير تكبيرة الإحرام، وهي ركن من أركان الصلاة. لا تصح الصلاة ولا تنعقد الصلاة إلا بها، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته، وقد تقدم معنا أنه قال له إذا قمت إلى الصلاة ثم استقبل القبلة ثم استقبل القبلة فكبر. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه ثم يقول الله أكبر. لا تتم أي لا تصح ولا تجزئ صلاة إلا إذا قال الله أكبر. فهذا يدل على ركنية تكبيرة الإحرام، وهذا قول الجمهور أن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها. قال ثم كان صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بقوله الله أكبر، تنعقد التكبيرة بهذا اللفظ، تنعقد التكبيرة بهذا اللفظ ولا تنعقد بغيره، الله أكبر. وهذا قول أكثر أهل العلم، لأن هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أنه كما ذكر الشيخ رحمه الله هنا أنه كان يستفتح الصلاة بقوله الله أكبر، وهكذا في قوله وكان يقول إذا قال الإمام الله أكبر فقولوا الله أكبر. ثم إن التكبير، هذا اللفظ التكبير، لا ينصرف إلا إلى قول أو لفظ إيش؟ الله أكبر. إذا قيل التكبير، ما هو التكبير؟ التكبير هو الله أكبر، لا ينصرف هذا اللفظ إلا إلى هذا الإطلاق، إلا إلى لفظ الله أكبر. مثل التسمية، إذا قيل لفظ التسمية إلى إيش ينصرف التسمية ذهنك؟ إلا بسم الله. لفظ التسمية ينصرف إلى قول بسم الله. فهكذا لفظ التكبير الوارد في الأحاديث تحريمها التكبير، وكان يرفع صوته بالتكبير، وكان يبلغ تكبيره، فهذا لفظ التكبير ينصرف إلى الله أكبر. قال وكان يقول مفتاح الصلاة الطهور أي التطهر، وكأن الحدث مانع من الصلاة، يعني كأن الحدث مانع للصلاة كالشيء المغلق، فإذا تطهرت نعم حصل فتح الباب، حصل فتح الباب. كان يقول مفتاح الصلاة الطهور، فكأنها كانت مغلقة، مغلقة بإيش؟ الحدث، فجاء الطهور وفتح الباب. قال وتحريمها التكبير، تكبيرة الإحرام، تحريمها التكبير، فيحرم فيها ما كان قبلها حلالا من الأكل والشرب وكلام الناس، يحرم، سميت تكبيرة الإحرام تحريمها التكبير لأنها تحرم ما كان حلالا قبلها، فكان قبلها الشرب والأكل وكلام الناس حلالا، فإذا قلت الله أكبر خلاص حرم الأكل والشرب في الصلاة، وحرم كلام الناس في الصلاة، ما هو إلا التكبير، قراءة القرآن والتسبيح. وتحليلها التسليم، فبالسلام يحل ما كان إيش؟ ما كان محرما فيها، فيحل كلام الناس ويحل ماذا؟ الأكل والشرب إلى آخره. قال وكان يرفع صوته بالتكبير حتى يسمع من خلفه، هذا إذا كان إماما، إذا كان إماما فإنه يرفع صوته بالتكبير، ليش؟ لأجل أن يسمع من خلفه، فيحصل ماذا؟ فيحصل الاقتداء والائتمام. كيف سيحصل الاقتداء والائتمام؟ إلا إذا أسمع الإمام صوته الناس، أسمع الإمام صوته من خلفه، ولهذا لا يكبر المأموم حتى ينتهي الإمام من التكبير، انتبه، لا يكبر المأموم حتى ينتهي الإمام من التكبير، فإذا قال الإمام الله أكبر أنت بعدها قل الله أكبر، فلا تأتي بالتكبير مع الإمام، أو لا تأتي بالتكبير قبل أن ينتهي الإمام، أو لا تأتي بالتكبير قبل الإمام، فإنك إن فعلت لم تنعقد صلاتك أيها المأموم، لو كبرت قبل الإمام لم تنعقد الصلاة، لو كبرت مع الإمام لم تنعقد الصلاة. إيش يلزمك إذا كبرت قبل الإمام أو مع الإمام؟ تستأنف الصلاة من جديد، تكبر تكبيرة الإحرام بعد تكبيرة الإمام، لا تستمر في الصلاة، اقطعها واستأنف الصلاة من جديد وكبر تكبيرة الإحرام. متى؟ إذا كبر قبل الإمام أو كبر مع الإمام، يعني تكبيرة الإحرام. فلهذا قال يعني ماذا؟ وكان يقول إذا قال الإمام الله أكبر فقولوا الله أكبر، إذا انتهى الإمام من قوله الله أكبر فقل الله أكبر. قلنا يرفع الإمام صوته بالتكبير حتى يحصل إيش؟ الاقتداء، ولا يحصل نعم مقارنة الإمام أو مسابقة الإمام. وإذا كان المأموم أو المنفرد فإن العلماء قالوا يسمع نفسه، إذا كبر يسمع نفسه، يسمع نفسه، أما الإمام يسمع من خلفه، وأما المأموم والمنفرد فإذا كبر تكبيرة الإحرام فإنه ينطق بها ويسمع نفسه. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى أنه يكفي أن يأتي بحروفها وإن لم يسمع نفسه، يأتي منه المأموم والمنفرد، يأتي بحروفها وإن لم يسمع نفسه، يعني يقول يأتي بحروفها وإن لم يكن هناك صوت، وهذا هو يعني ماذا؟ يعني الأيسر، ويعني هذا القول صحيح، نعم يكفي أن يأتي بحروفها، إن أسمع نفسه فبها ونعمت، وإن أتى بحروفها يحرك لسانه الله أكبر، وإن لم يكن هناك صوت فهذه تكبيرة صحيحة. هذا ترجيح الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين، قول شيخ الإسلام وترجيح العثيمين، ليس بواجب أن يسمع نفسه، وإنما يكفي أن يأتي بحروفها، لكن لو لم يأتي بحروفها وإنما بقلبه وشفتاه لم تتحرك ولسانه لم يتحرك بالتكبير، هل انعقدت صلاته؟ الجواب لا. لو ظل مطبقا لشفتيه ولا يحرك لسانه وقال قد جئت بالتكبير بقلبي، فنقول هذا الأخرس الأعجم صح، ممكن أن يقال يكفي بقلبه لأنه لا يستطيع أن يتكلم. أما الإنسان الذي يستطيع أن ينطق أن يتكلم فلا بد أن يحرك لسانه بالتكبير، وإن لم يسمع نفسه، وإن أسمع نفسه فنعم بها ونعمت. قال وكان يرفع صوته بالتكبير حتى يسمع من خلفه، وكان إذا مرض رفع أبو بكر صوته يبلغ الناس تكبيره صلى الله عليه وسلم. إذا كان صوت الإمام منخفضا، إذا كان صوت الإمام منخفضا أو حصل انقطاع للصوت أو انقطعت المكبرات أو صوت المكبرات وكان المسجد كبيرا، فهنا يأتي دور المبلغ عن الإمام برفع صوته بالتكبير، فيكون تكبير الإمام منخفض، يكون تكبير الإمام منخفضا فيكون هناك من خلفه من يبلغ التكبير للناس، كما فعل أبو بكر عندما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته جالسا، فكان يكبر وكان تكبيره أو صوته منخفضا عليه الصلاة والسلام، فكان أبو بكر يبلغ تكبيره للناس، فيقتدي أبو بكر برسول الله صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بأبي بكر. هذا في حال ماذا؟ ضعف صوت الإمام. ها؟ ها؟ اللي في إيش؟ نعم، المبلغ يكبر بعد تكبير الإمام، يكبر الإمام ثم يكبر المبلغ، يعني يكبر تبليغا وعن نفسه، عرفت؟ يكبر تبليغا يعني يراد بها التبليغ، وهي أيضا ماذا؟ تكبيرة عن نفسه، ولا يكبر تكبيرتين، ولا يكبر تكبيرتين. طيب، قال وكان يقول إذا قال الإمام الله أكبر فقولوا الله أكبر، قلنا تنعقد التكبيرة بهذا اللفظ، وعليه أن يبينها الإمام والمأموم والمنفرد، أن يبينها الله أكبر، عليه أن يبينها، ولا يمد، لا يمد الهمزة الله أكبر، هذا خطأ لحن، لأن هذا إيش الآن؟ هذا استفهام، الله أكبر، نعم الله أكبر، هذا ما هو تكبيرة الإحرام، الله أكبر، فلا يمد همزة الاستفهام، همزة لفظ الجلالة، فلا يقول الله أكبر، ولا يمد الباء فيقول أكبر، هذا يحصل من الكثير، أكبر، فإن أكبر جمع كبر وهو الطبل، فأكبر جمع كبر والكبر هو الطبل، فأكبر إيش؟ طبول، فانظر كيف تغير المعنى، كما أنك إذا جعلت مددت همزة الاستفهام مددت همزة لفظ الجلالة تغير المعنى من مبتدأ وخبر إلى استفهام الله أكبر، وهكذا إذا مددت الباء أكبر أيضا تغير المعنى فصار جمع كبر وهو إيش؟ الطبل، فينتبه المسلم المصلي من أن يمد أو يعني يحصل منه المد في غير موضعه، يحصل منه المد في غير موضعه مثل الهمزة أو الباء. أما الله أكبر، الله أكبر هذا يعني له وجه كما قال بعض العلماء، أنت حاول أن تقول الله أكبر الله أكبر، لكن لو وصل الله أكبر فهذا له وجه إشباع الضمة حتى تصير واوا، له وجه في اللغة، فإن شاء الله صحيح. قال وكان يقول إذا قال الإمام الله أكبر فقولوا الله أكبر. إذن هذا اللفظ هو المتعين ولا يجزئ غيره، لا تقول الله أعظم ولا الله أجل، نعم الله أكبر، ولا يجوز أن تقول الرحمن أكبر والعظيم أكبر، لا بد تأتي بهذا اللفظ الله أكبر، الإمام والمنفرد والمأموم، فهذا اللفظ هو المجزئ وهذا قول الجمهور. بقي يعني مسألة هنا في قوله ثم كان صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بقوله الله أكبر، شوف يستفتح الصلاة بقوله الله أكبر، ما يقول نويت أن أصلي، يستفتح الصلاة بقوله الله أكبر، هذا دليل كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في الحاشية، نعم أنه لم يكن يقول نويت أن أصلي، وقد مر معنا في الدرس الماضي أن هذا من البدع، أن هذا من البدع، وكل بدعة إيش؟ ضلالة. طيب تكبيرة الإحرام يجب أن تكون من قيام، يجب أن يأتي بها المصلي وهو قائم متى كان قادرا على القيام، وهذا في الفرض، وهذا في صلاة الفريضة، يجب أن يأتي بتكبيرة الإحرام الله أكبر وهو قائم، هذا لمن استطاع، حتى لو لم يكن يستطيع القيام طول الصلاة ولا يستطيع أن يسجد ولا أن يركع، لكن يستطيع أن يأتي بتكبيرة الإحرام وهو قائم، يجب عليك أن تأتي بتكبيرة الإحرام وأنت قائم ثم اجلس. أما إذا كنت لا تستطيع القيام نهائيا فلا بأس تأتي بتكبيرة القيام وأنت جالس، ولك حكم إيش؟ القيام، ولك حكم القيام. أما إذا كنت تستطيع، هذا للآباء الذين يصلون جلوسا، إذا كنتم تستطيعون أن تأتوا بتكبيرة الإحرام وأنتم قائمون فيلزمكم أن تأتوا بها وأنتم قائمون ثم تجلسون، ثم تجلسون، فلا بد أو يجب أن تكون تكبيرة الإحرام من قيام، حيث يجب القيام. أين يجب القيام؟ في صلاة الفريضة، أما في صلاة النفل يجوز لك أن تأتي بتكبيرة الإحرام وأنت جالس، في صلاة النفل يجوز لك أن تأتي بتكبيرة الإحرام وأنت جالس، لأن القيام ليس بركن. طيب هذا بالنسبة للذين لا يستطيعون القيام لكنهم يستطيعون أن يقوموا ليؤدوا تكبيرة الإحرام، فيقال يجب عليك أن تؤدي تكبيرة الإحرام وأنت قائم. بقي الذي يدخل الآن والإمام راكع، هذا يحصل، يدخل والإمام راكع، فبعضهم يأتي بتكبيرة الإحرام وهو ماذا؟ وهو منحني، فينتبه الإنسان، ينتبه، يأتي بتكبيرة الإحرام وهو قائم، وهو قائم ثم يركع، إن أدرك أدرك، ما أدرك الحمد لله بعد ما يسلم يقضي، لكن عندما تأتي بتكبيرة الإحرام وتكون تكبيرة الإحرام منك في حال الركوع فهنا العلماء يقولون لم تنعقد صلاته، تظل تركع وتسجد مع الإمام وصلاتك ما انعقدت أصلا، فهنا انتبه يا من تدخل والإمام راكع، ايش تفعل؟ كبر تكبيرة الإحرام وأنت قائم ثم إيش؟ ثم اركع. إن أدركت، أدركت الركوع، ما أدركت الحمد لله، تقضي بعدما يسلم، تقضي بعدما يسلم. إنما لابد أن تحافظ على انعقاد صلاتك، ولا تنعقد صلاتك إلا بتكبيرة الإحرام. سيقول هل تكفي تكبيرة واحدة؟ نقول نعم، كبر تكبيرة واحدة، تكبيرة الإحرام وأنت قائم، ثم اركع، ولا وإن لم تأتي بتكبيرة الركوع صلاتك صحيحة، لأن الأهم هي إيش؟ تكبيرة الإحرام، تأتي بها وأنت قائم، ثم اركع وإن لم تأتي بتكبيرة الانتقال، تكبيرة الركوع صلاتك صحيحة. فإن أتيت بها فهو خير على خير. إن أتيت بتكبيرة الإحرام وأنت قائم ثم أتيت بتكبيرة الركوع فهذا خير على خير. لكن إن كبرت تكبيرة واحدة وهي تكبيرة الإحرام أجزأتك عن تكبيرة الركوع، أجزأتك عن تكبيرة الركوع. لكن تنتبه إلى كونك تأتي بها وأنت إيش؟ وأنت قائم، وأنت قائم أي تقع تكبيرة الإحرام كاملة حال قيامك، ثم تركع، ثم تركع. نكتفي بهذا القدر. لهنا والحمد لله.